ولما كانت الحلقة 60 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إلي وجلست بين يدي وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن غندور وطرح البحور لما اكتشف سر الخاتم المسحور وعرف أنهما يملكان هذه القوة العجيبة الرهيبة، عندئذ زاي لهما الخوف ووجد الأمان من عواد الزمان. وفي حماية هذا الخاتم المسحور رجع غندور وطرح البحور إلى أبي غندور، فلما رآهما حسب أنهما قد ندما على ما فرط منهما، وأنه لم يرجع هذان الفتيان إلا ليلتمس الصفح والغفران. ولكن غندور وقف بالباب غير هياب وأغلظ له في الجواب. فلما سمع أبو غندور هذا الكلام استحال النهار في عينيه إلى ظلام، وأمر رجاله أن يطوقوهما ويقبضوا عليهما حتى يريهما نكال أمرهما. وما كاد يتقدم رجال أبي غندور حتى صاحت بهم طرح البحور ودعكت الخاتم المسحور، فامتلأ المكان بعسكر من الجان سيوفهم غضب وعيونهم لهب. وأمر غندور بأبي غندور فقبضوا عليه وقيدوا يديه ورجليه وألزموه ظهر بعير وبدأوا في المسير، حتى إذا حل الظلام نزلوا في مكان ونصبوا الخيام. وأمر غندور فأحضروا أبا غندور ودخلوا عليه وتقدموا به إليه. الراجل اللي اسمه أبو غندور. قلت لك اسمه خنشور. خنشور، هاتوه هنا قدامي. غندور، تعال هنا يا خنشور. انت عملت فيا كده ليه؟ انا عملت فيكم ايه؟ كل ده ومش عارف عملت فينا ايه؟ نسيت الضرب والأذية والظلم والأسية، ولما حبستني في المنظرة التحتانية، ولما قعدت تغصب علي عشان انضم للحرمية برضو. يا غندور ما تنساش ان اسمي ابو غندور. ما تقولش ابو غندور، انت اسمك الحقيقي خنشور. انت مش ابويا ومراتك مش امي، انت اشتريتني. مش كتر خير اللي اشتريتك ومن ايد ترونجل نجيتك. انت شلتني عشان ابقى شيلك. كفاني ربيتك وعلمتك عشان اشاركك في جرايمك. اكمن ما عندكش اولاد تساعدك ويطلعوا حرامية زيك. على كل حال انا زي والدك وانت واصلك. اذا كنت تقولي ولا تخبيش عليا انا هعمل خاطر للعيش والتربية. اقول يا ابني. انت صحيح اشتريتني؟ ايوه. تعرف الولية اللي بعتني؟ لو شفتها اعرفها. ومستعد تواجهها؟ اواجهها. وتقول الكلام ده قدامها؟ أقوله قدامها. وتشهد قدام والده؟ بس انتوا ودوني عنده. خلاص بقى يا غندور. لسه طرح البحور. لسه ايه؟ يتوب عن السرقة دي اللي بيسرقها ويرجع الأموال دي لأصحابها. أنا ماليش صنعة غيرها. وليه ما تشتغلش بإيدك وتعيش من عرق جبينك؟ أم خنشور، طرح البحور، اسمع الكلام، ربنا يغنيك عن الحرام. طيب أتوب يا بنتي، أتوب يا ابني. نبقى اتفقنا ويبقى ما فيش حاجة بينا. يا خادم. أمرك يا صاحب الخاتم. فكوا الحديد من إيديه ورجليه وتعاملوه معاملة صديق، وخلي الخيول ترتاح وتاكل وتشبع عشان حنقوم قبل الشمس ما تطلع. بمشيئة الله. أنا مش حوصيك يا مرجانة. اطمن يا مولانا. أنت فاهمة كل حاجة. إن شاء الله منصور، وحتسترد ملكك اللي اغتصبه الخاين كركور. أنا ما يهمنيش ملكي قد ما يهمني معرفة مصير ابني، ابني الطفل المسكين خطفوه المجرمين. لو كانوا قتلوه كلنا من تراب وإلى التراب، وإن كانوا سابوه يبقى زمانه في عز الشباب. ده السر الرهيب، مفيش حد يعرفه غير ترنجل العطار اللي ده. نعمان وصل. مولاي الملك شنشور. اتأخرت ليه يا وزير؟ عطلتني خالت أم الخير. خير وأبدا إلا تيجي تقابل مرجانة مسكينة. طبعا عايزة تسألني عن طرح البحور. أم الخير زي وأنا زيها، أنا بسأل عن ابني وهي بتسأل عن بنتها. ربنا يصبر قلبه. ها وركبت البنج يا نعمان؟ الإزازة هي يا مولاي السلطان. اديها المرجانة. البنج ده لو يشرب منه أي إنسان ملو فنجان يروح في دنيا غير الدنيا. المهم إنه ملوش طعم ولا ريحة ولا لون، يعني تقدري تستعمليه زي ما يكون. اطمنوا أنا هجيب دماغها. المهم تسرقي الخاتم من صباعها. أنت عارفة الخاتم ده يعمل إيه؟ أمال إيه؟ ده فص الملك اللي بتتختم به الأوامر ينفذوها الجنود والعساكر. وترنجل أنت مطمنة لها؟ هي دلوقتي عاملاني حبيبتها وأنا اللي بقوم بخدمتها. أنا هفرغ إزازة البنج دي في قلتها ومش هخلي حد يشرب منها غيرها. طبعا أنت فاهمة إن مش عايزة أقتلها عشان ننتزع السر منها. محدش يعرف سر الأمير غيرها هي، إن كان مات ولا لسه عايش على وش الدنيا. ربنا ويانا. طيب يلا يا مرجانة. أمر مولانا. طريق السلامة. كمان ما كنتش بطيء هبلته. امال انا ليه طلقته وبنته؟ طرح البحور. اي تغور اهي مخفيه بقى لها ايام وشهور. ودلوقتي بيعمل ايه؟ اهو رجع تاني للكوخ اللي كان ساكن فيه. يعني دلوقتي هو بيشتغل سيارة؟ ايوه. رجعت ريمه لعادتها القديمه. ده البعد عنه غنيمه. ده حتى ما كانش عليه القيمه. واللي كان فارسني منه توهان عقله، وكل ساعه يقول لي أم الخير أم الخير، مع إنها ماتت بقالها سنين. والتانية اللي اسمها طرح البحور مع إنها سابته وخرجت هربان. مرجانة عينين مرجانة. أنا عطشانة. ده أنا جايبالك القلة الممسكة ومبخرها لك بالمستيكة. طب نولها لي أما أشرب شوية مية من عيني. أهي قدامك، أهي هناك، أنا اللي حطها على الشباك. القلة دي انا حطلها البنج فيها، انا مبخراها. انت بتشميها؟ لا اصل انا مبخراها. اتفضل شوفي ازاي ريحتها هل عليا ومسقعها لك في المشربيه. بسم الله. هنيا. الله يهنيكي تسلم ايديكي. أما شوية مية بالهنا والعافية. اشربي. أنا اشربي يا مرجانة. لكن أنا مش عطشان. آه يا قلبي يا كتاكت يا ما أنت شايف وساكت. أما قوم أحط القلة في المشربية. ولا مشربية ولا مطبقية، حطيها جنبك يا صبية. طيب أهي. أنت مالك؟ في إيه؟ أنا؟ لا مفيش. أما لونك اتخطف كده ليه؟ أصلي تعبانة شوية. وأنا اللي الله. إيه؟ الله الدنيا بتلف بيا. خالتي ترونجو. أنا عينيا بتزغلي. خالتي ترونجو. مرجانة أنا تعبانة. حسب إيه؟ مش عارفة جرالي إيه. مرجانة الحقيني. تعالي اسنديني. أنا أنا خالتي ترنجل. أنا بنام بنام. خالتي ترنجل. خالتي ترنجل. بس البنج جاب دماغها أما أسرق الخاتم من صباحها. هاتي إيدك. اوعي إيدك. أنا من الأول كشفتك وما رضيتش أعمل حاجة إلا لما أتأكد منك، ولما لقيتك بخرت القلة بخرت أنا قلة تانية، وبعد ما مليت قلتك مية وحطتيها في المشربية بعتك تجيب الجلابية وخلى المكان ليا. رحت شايلة قلتك وحطيت القلة دي. أنا حطيت لك البنج في المية لكن حقتلك بإيدي. البريسة ما تقتلش حية. يا خدامين يا عبير. اسكت يا ملعونة. يا مسعور يا منصور يا عبير. عمرك يا ست تنجل. الله ايه ده؟ اوعى تسيبيها تسيبيها. تعالي هنا امسكوها اوعوا تهرب منكم. تعالي هنا اوعوا سيبوني سيبوني. احنا هناخدها ونروح للملك كركور يقررها ونشوف مين اللي مسلطها. يلا يا مسعور الى الملك كركور. سيد غندور الحق يا سيد غندور. ايه في ايه؟ الراجل اللي اسمه خنشور ماله؟ هرب هرب. قمنا من النوم ما لقيناهوش. انت بتضحك يا طرف البخور. ولا يهمك يا غندور. ازاي ده الدليل الوحيد اللي كان في ايدنا حالا تلاقيه قدامنا. ازاي انت نسيت الخاتم؟ ايوه الخاتم. استنى اما ادعك الخاتم وحضر الخادم. ها بسم الله. هو في الحال سمع صوت زلزال وارتج المكان وامتلأ بالدخان انجلى عن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.